بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: حج في السنة الماضية ولم يطف طواف الإفاضة، فهل حجه صحيح؟ وماذا عليه أن يعمل حتى يصحح؟ لا بد من تأدية طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج، فعليه أن يذهب إلى مكة وأن يطوف طواف الإفاضة، أن يحرم ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة، وإذا كان لم يسعى عليه سعي بعد ذلك يسعى حتى يكمل حجه، فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بتركه، وهذا بخلاف الواجب، إنه لو ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم، أما طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجبر إلا بتأديته. نعم. يقول: شخص أرسلت إليه حلاوة من بلد من بلدان الكفار على شكل أجنحة مدهونة بالشحم، ولا يدري أصل هذا الشحم هل هو شحم خنزير أم لا، فهل يجوز أكلها أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كانت من بلاد الكفار ولا يدري هل هذا الشحم مما أباح الله أو مما حرم، فيترك الأمور المشتبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان هذا في بلاد المسلمين، فالإنسان ما كان في بلاد المسلمين الأصل فيه الحل إلا إذا تيقن أنه محرم، أما إذا أتي به من بلاد الكفار ويشك أن يكون هذا من لحم الخنزير أو من الذبائح التي لم تذك الذكاء الشرعية، فعليه أن يحتاط لدينه. يقول السائل: هل الذي ينفق على أهله لا يؤجر حتى تكون له نية الاحتساب؟ إذا نوى بذلك الإنفاق على الأهل وسد الحاجة فإن هذا هو الاحتساب، أيلزم من ذلك أنه كلما أنفق أن يقصد بذلك الأجر والثواب؟ الأصل فيه أنه دائما يستحضر أن ينفق عليهم وأن يسد حاجتهم، فهذه هي النية، ولكن لا شك أنه لو كلما فعل هذا احتسب وتذكر الأجر والثواب واحتسب هذا عند الله، هذا يكون أفضل وأكمل، ولكن الأصل في الإنسان أنه عندما ينفق على أهله، لماذا ينفق عليهم؟ من أجل أن يسد حاجتهم، من أجل أن الله أوجب عليه النفقة، أنه سيسأل عنهم فينفق عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه رعيته مسؤول عنها يوم القيامة، فينفق عليهم ويسد حاجتهم ويحسن إليهم، فهذا هذه هي النية. نعم. يقول السائل: إذا جاءت امرأة مسنة للحج بغير محرم، فهل تجوز إعانتها على أداء مناسك الحج علما بأنها تجهل مناسك الحج؟ لا يمنع المسلم إذا وقع في معصية، خصوصا إذا كان جاهلا، أن يحسن إليه، يعني هذه المرأة إذا خرجت مع غير ذي محرم لا شك أنها لا تقر على هذا، لكن هذا لا يعني عدم الإحسان إليها إن احتاجت، بل تعان على هذا، بل إنها أحوج من غيرها، وأنت لم تعنها على أمر محرم محض. ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الإعانة على محرم محض، مثل أن تعين هذه المرأة على سفر معصية إلى بلد من البلدان، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأما سفر هذه المرأة فهو سفر طاعة، لكنه عصت الله في خروجها بلا محرم، فهي مطيعة من وجه وهي عاصية من وجه، وأنت عندما تعينها على النفقة تعينها على الحج وعلى ما خرجت له بنية صالحة، وإلا لو قلنا بهذا ما من حاج ولا معتمر ولا مقيم إلا ولهم ذنوب ومعاصي، فالذنوب والمعاصي لا تمنع من الإحسان إلى المسلمين، ولكن تجمع بين النصح لها وبين إعانتها على هذا العمل الطيب وهو تأدية الحج. يقول: إذا اشترطت المرأة على ربها عند الإحرام ثم حاضت بعد الإحرام وقبل أن تتم عمرتها، فهل يجوز لها التحلل من عمرتها؟ لا يجوز لها التحلل، لأن الاشتراط إنما هو عند العجز،